بسم الله الرحمن الرحيم. وافل خير أتت كي تقول تعالوا تعالوا فضل ضليل، تعالوا نقض الحياة فدا لرب عظيم قدير. فقد اطلعت على بعض ما جاء في ديوان حسان القاعدة من القصائد لشاعرنا المسقع وناظمنا المبدع أبي أحمد محمد الزهيري، فوجدت فيه من كرائم الألفاظ المنتقاة والقصائد اليتيمة الرنانة النبيلة. قوافلنا خيرها صيب يغيث العطاش بما. فكل المجاهدين والمسجونين يغترفون من بحر كنوز شعره المنسق ونظمه الموثق، ومن لغى فلا جمعة له. وإليه تنقطع أعناق العتاق السبق، وونت عنه الجياد القرح، ومن عز بز، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. والشاعر عناه بقوله: نحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. مؤسسة الضراغم الإعلامية تقدم لكم كلمة صوتية بعنوان أنفاس الند في الثناء على ديوان أبي أحمد لشيخنا العلامة أبي الفضل عمر بن مسعود الحدوشي حفظه الله ورعاه. أما الآن نترككم مع الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد اطلعت على بعض ما جاء في ديوان حسان القاعدة من القصائد لشاعرنا المسقع وناظمنا المبدع أبي أحمد محمد الزهيري، فوجدت فيه من كرائم الألفاظ المنتقاة والقصائد اليتيمة الرنانة النبيلة، شمس البلاغة والعلوم وكنز الحكم والمنظوم، يحمل عبارات المبدعين وشاعرية موهوبة وقصائد بلاغية يتيمة وذهبية رنانة وعصماء نفيسة غالية ولؤلؤة وعقودا وجواهر مرصعة عالية، آية في الجودة والنصاعة والصراحة. فكل المجاهدين والمسجونين يغترفون من بحر كنوز شعره المنسق ونظمه الموثق، ومن لغى فلا جمعة له، وكل الصيد في جوف الفرى، وما أحراها بقولي صبرا فكل الصيد في جوف الفرى. لا يشغلن لبيبكم من ينعق، لا يشغلن لبيبكم من ينعق، وله فيه استعمالات المفلقين، وإليه تنقطع أعناق العتاق السبق، وونت عنه الجياد القرح، ومن عز بز، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. وكبير الهمة لا يقنع بالدون، ولا يخشى الدوائر، ولا يرضى إلا بمعالي الأمور، ولا يطمع في الخسيس الزائل، ودائما يطلب في قصائده عظيمة ويخاطر بعظيمته، لأن الصندوق الممتلئ بالجواهر لا يتسع للحصى، والقلب الممتلئ بالحكمة لا يتسع للصغائر. عرفته كبير الهمة ونفسه تواقة، حدد هدفه فنال السعادة، وتليها الشهادة والجنة إن شاء الله. يحب أن يكون متبوعا لا تابعا، وأن يكون رأسا لا ذيلا، يكره أن يكون تابعا مسبوقا، ولا يرضى أن يكون فارا من مسؤوليته وتبعاتها. ولا أكون مبالغا إن قلت بأن الشاعر عناه بقوله ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. وشاعرنا عرفته رجلا والرجال قليلون عرفته رجلا والرجال قليلون يحجم عن موقف الذل، وكأنه يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه وقال حديث حسن غريب وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وأحمد شاكر، عندما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة، وكأني بحسان زماننا أبي أحمد الزهيري يقول أيها اللائم دعني لست أصغى للملام إنني أطلب ملكا نيله صعب المرامي في جنان الخلد والفردوس في دار السلام وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام طرفها يشرق بالخط مضيا بالسهام ولها صدغ على خد كنون تحت لامي أحسن الأطراب قدا في اعتدال وقوام مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام ولله ضر أحمد خضرويه القائل القلوب جوالة فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش والحش هو المرحاض أكرمكم الله. وأوضح منه قول ابن القيم رحمه الله الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد وهمم الرجال تزيل الجبال وكبير الهمة دائما في عناء همم الأحرار تحيي الرمم نفخة الأبرار تحيي الأمم. وقديما قيل نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. شاعرنا حفظه الله شاعرنا البليغ يكون حيث يكون الحق ولا يبالي، وكأني به يقول وطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم ويعلم أن الظلم إن دام دمر والعدل إن دام عمر ويعلم أن دوام الدول بدوام العدل وببسطه على الرعية يبين في قصائده طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ويعلم أن الأمر كما قال الشاعر العربي لابد دون الشهد من إبر النحل. وما أحراه بقول بعض شيوخنا المغاربة من هو في الهم من أراد أن يفهم، وهذا مثل مغربي. ديوان أخينا الحبيب لا يقبل الجمود بل هو عبارة عن خزانة وملحمة شعرية كبيرة وسوق عكاظ متنقل ومتحرك وسيوف هندية مستلة من غمدها لمقارعة الأعداء وأهل الباطل من المبتدعة والزنادقة. وفضائل هذا الديوان لا يحصيها القلم الفصيح في اللغة، ولولا الأمراض وما ينتظرني من تقريرات وتعليقات لكتب أخرى جاءت من سائر الدول العربية لاسترسلت في عد فضائل ديوان شاعرنا الغالي، ولكن ما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولا سيما وأمر السجن وبعض الدروس، وأنا أقول هذا من داخل السجن دونكم ما جاء في قصائده البديعة وما أحراه بقول يفيدكم في مقبل الأيام بكل معنى رائع المرام، وبقولي هو درة الأصفار مفتاح العقول، هو منبع للعلم كم يشفي الغليل، جادت به أفكار نابغة عدا في مسرح العرفان كالفرس الأصيل، قد أتحف كالفرس الأصيل في مسرح العرفان كالفرس الأصيل، جادت به أفكار نابغة غدا في مسرح العرفان كالفرس الأصيل، قد أتحف الطلاب أجمعهم به فغدا رياضا ذلك الربع المحيل، يدعو إلى التوحيد نعمة دعوة تسمو بروح المرء في دنيا الأصول، فلمثله تهفو نواظر فتية وقلوبهم بالشوق يضرم للفتيل. وقد أطلعتني ابنتي العزيزة على رسالة فارسنا وشاعرنا الهمام، وهذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخيتي حفظك الله تعالى ورعاك، أما القصائد فهي موجودة في أرشيف شاعر القاعدة على الرابط أدناه الشاعر أبي أحمد محمد الزعيري شاعر القاعدة، أما عن تقديم الشيخ للديوان فلا مندوحة عنه لأننا قد أصبنا باليتم، وإن بحثتم عن شيوخي فلن تجدوهم إلا في الزنازل، ويتعذر الوصول إليهم، وفتح الله بعودتك إلى المنتدى وهو باب فرج لي ومثل من يتشرف بأن يقدم لديوانه الشيخ العلامة الأسير فك الله أسره وفرج كربته، على أنني لا أقبل هذا المدح، وجمع يعني بين قوسين لا أقبل هذا المدح الذي وصفني به الشاعر، ما أنا إلا طويل بعلم أبحث عن الحق ليس إلا، وجمع الديوان يقول شاعرنا يحتاج إلى جهد كبير، فأرجو أن تكتفي بالدخول إلى أرشيف شاعر القاعدة على الرابط أعلاه، قصائد الديوان كلها موجودة وزيادة، ومنها مسجلات للشيخ الأسير فك الله أسره، وهي وصلته على ما أظن، فأرجو منك يا أخي مساعدتي في إقناع الشيخ فك الله أسره بالتقديم للديوان، ولن ننسى له فضله ما حيينا، أخوكم أبو أحمد. ثم ذكر بعض القصائد بالعناوين التالية: قصيدة الأولى حنفاء قد قاموا لنصرة دينهم، القصيدة الثانية ستزأر طرابورا في شموخ في رثاء الإمام أسامة بن لادن رحمه الله، القصيدة الثالثة هي الزرقاء في رثاء أبي قندهر هيثم آل خياط، القصيدة الرابعة يعني في رثاء الشيخ أنور، القصيدة الخامسة ستزيد دعوتنا عزا وتمكينا في رثاء الشيخ عطية الله، القصيدة السادسة يعني في مهداة للشيخ أيمن الظواهري، السمسان بطار يعني يخلف السمسان بطار أحد أو عبارة هكذا، والقصيدة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وهكذا ذكر قصائد كثيرة من قصائده حفظه الله تعالى، وبعض مساجلات معه كمثل واهي القصيد، يعني واهي القصيد في من بيرق التوحيد في مساجلة، وكذا يعني من شاعر القاعدة زنازنكم أخياس أسد كواصر، وأيضا من شاعر القاعدة إلى شيخه عمر الحدوشي الأسير عمر الحدوشي، وأيضا قصيدة أخرى يعني ذكر فيها يعني الشيخ المقدسي والشيخ أبا يوسف الأردني والشيخ الطحاوي ومحدثكم فك الله أسر الجميع، وكذلك قصيدة أخرى سنتلو براءة من كل طاغ، مساجلة شعرية بيني وبين شاعرنا حفظه الله، وأيضا قصيدة أخرى من بيرق التوحيد إلى الشيخ الفريد ويعني يقصدني، وأيضا من شاعر القاعدة إلى الرميساء بمناسبة ختم كتاب الله عز وجل، وكذا القصيدة الثالثة والعشرون من شاعر القاعدة إلى شيخ الأسير عمر مسعود الحدوشي، غدا تملأ الأسد ساحاتنا، وخير ما أختم به هذا التقرير يعني بعد أن ذكر قصائد كثيرة يعني أحب أن أختم هذا التقرير يعني ببعض الأحاديث التي وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، أن هناك من يذم الشعر على الإطلاق وهذا غلط. يعني ما رواه البخاري في الأدب أدب المفرد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، وصححه أيضا غيره لمجموع طرقه كما صححه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عامر بن العاص، والحديث معلوم، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشعر فقال رسول الله: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا رواه الدارقطني. والحديث فيه ما قال، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، حسنه حفظه الله رحمه الله تعالى في مشكاة المصابح بمجموع طرقه. وكذا قول أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ الحسن ودع القبيح، خذ الحسن ودع القبيح. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك حسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد، وصححه بعض العلماء. يعني الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه، غير أنه كلام باق سائر، فلذلك صححه وحسنه بعضهم. والصحيح أقل أحواله أن يكون حسنا. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. وقد أطال النفس في هذا الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وفي رواية: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حكما، وفي رواية عند ابن ماجه بلفظ: وإن من الشعر حكما، وإن من الشعر حكما. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذا اللفظ رواه البخاري في صحيحه، بل في مواضع من صحيحه، ورواه أيضا في كتابه المشهور الأدب المفرد، كما روى وصححه الألباني في الأدب المفرد، وصحح إسناده أيضا في صحيح سنن أبي داود وصحيح جامع الترمذي وصحيح سنن النسائي، وأيضا صحح ومحقق مسند الإمام أحمد، وكذا محقق كتاب معجم الطبراني الكبير. والكلام على هذا طويل جدا، لذلك تكلم عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وأبو نعيم في الحلية، والطيالسي في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، في كتاب الاستئذان باب في أن من الشعر، في أن من الشعر حكمة، في أن من الشعر حكمة، يعني هكذا في الباب. وصححه الشيخ الألباني أيضا في القسم السادس من السلسلة الصحيحة، في المجلد السادس القسم الثاني من السلسلة الصحيحة. وكذلك له طرق أخرى. والحديث صحيح طبعا، يكفي أنه رواه البخاري، ولكن رواه هؤلاء بألفاظ أخرى، فلذلك أشرنا إلى من خرجه وإلى من صححه. وفي لفظ في الأدب المفرد يعني صححه الألباني، وصححه أيضا أحمد شاكر، وغيرهما من الشعر حكمة بدون إن، بدون إن من الشعر، من الشعر حكمة هكذا مبتدأ وخبر، من الشعر جواب مجرور خبر مقدم، حكمة هذا مبتدأ مؤخر لأنه نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فلذلك قال من الشعر حكمة أي حكمة كائنة وثابتة في الشعر، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح إن من الشعر لحكمة معناه أي قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. ونقل عن ابن التين أو نقل عن ابن التين قوله مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك، لأن من للتبعيض، من جعل من تبعيضية، إن بعض الشعر يكون إن من بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة فتكون هنا تبعيضية، فيكون أن بعض الشعر ليس كذلك، بعض الشعر حكمة والبعض الآخر نقمة. قال الطبري في تهذيب الآثار في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا واحتج بروايات واهية، ثم ذكر الروايات الواهية المشار إليها وبين ما يفهم منه أن، يعني كلاما طويلا ما يفهم منه أن ما دام الشعر، ما دام الشعر في جوهره وحقيقة صنعته ودلالته لا يعدو أن يكون بأبسط المفاهيم وأقربها تعبيرا عن تجربة شعورية في صورة موحية. وثم ذكر كلاما بين نميزته على سواء من سائر الكلام ومن ضروبه تكمن في روعة الصورة وحسن العبارة، ظلال العبارة وعمق اللمسة ودفق الخيال، وأن مدار الحكم على الشعر إنما يكون على المدلول والأثر لا على الصورة والشكل وكنها الصنعة. فالشعر يبين ويميز الصورة التي يريد في الروعة الرائقة التي يريد أن يوصلها الشاعر، كما أورد الحافظ بن حجر في الفتح أثرا وعزاه لابن أبي شيبة من أثر عبد الله بن عبيد بن عمرو أنه قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ربما قال الشاعر الكلمة الطيبة، ربما قال الشاعر الكلمة الطيبة، وفي رواية ربما قال الشاعر الكلمة، ويعني الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. وفي رواية من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الشعر فإن فيه محاسن تبتغى ومساوئ تتقى وحكمة للحكماء ويدل على مكارم الأخلاق، ويدل على مكارم الأخلاق. فطبعا هذا أورده المتقي في الكنز، كنز العمال. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما أخرج ذلك الطبري في تهذيب الآثار الشعر ديوان العرب وهو أول علم العرب، عليكم بشعر الجاهلية، شعر الحجاز، من أراد أن ينمي لغته وأن يصحح لغته فعليه بشعر الحجاز. وفي رواية عنه أيضا أنه قال إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب، هذا أخرجه البياقي في الكبرى، في السنن الكبرى، والخطيب في جامعه، وذكره المتقي الهندي في كنز العمل. وقد أخرج الطبري أيضا في تهذيبه بسنده إلى ابن أبي الزناد قال قيل لسعيد بن المسيب إن ناسا يكرهون الشعر، إن ناسا يكرهون الشعر ولا سيما الشعر الجاهلي، فقال نسكوا نسكا أعجميا، نسكوا نسكا أعجميا. المفروض أن يأخذ الإنسان ما يميز ويبين ويصحح به عقيدته حتى ولو كان شعر الجاهلية. لكن هؤلاء يعني كأنهم أرادوا أن يتورعوا، وهذا أسميه دائما ورع الكلاب. وقد اشتهر عن عبد الملك بن مروان أنه قال لمؤدب أولاده: علمهم الشعر يمجدوا. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ومن أعظم ما وقفت عليه في مدح الشعر والشعراء قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، طبعا فيما رواه الترمذي في جامعه في الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر، وقال إثره هذا حديث حسن صحيح، وأيضا رواه النسائي في سننه في المناسك إنشاد الشعر في الحرم، ورواه ابن حبان من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. فهكذا نقول أيضا لشاعرنا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة جعل النساء، يعني هذا من أفعال يعني طفقة، أفعال يعني يفهم منها ماذا؟ الشروع، أفعال الشروع، طفقنا، جعل النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر. فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: كيف قال حسان؟ كأنه ينشده. فأنشده: عدمنا خيله إن لم تروها تثير النقع، موعدها كداء أو كدا، ينازعنا الأعنة مصعدات، ينازعنا الأعنة مصعدات. كأن هذه النبوءة تحققت. يلطمهن بالخمر النساء. فنظر النبي إلى أبي بكر الصديق كأنه يطلب منه أن ينشد له البيتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلوها من حيث قال حسان، أدخلوها. هذه ميزة عظيمة لهذا الشاعر. فدخل رسول الله من كدى. وفي هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء وشعرهم الطيب والنظيف، حيث أصر صلى الله عليه وسلم على دخول المسلمين مكة من الموضع الذي ذكر حسان رضي الله عنه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لهي أشد عليه من رشق النبل. الله أكبر. فكل واحد عنده استطاعة في مسألة الجهاد، يقدم واحد بالشعر، واحد بالمال، واحد بالبندقية، واحد بالجاه، يعني هكذا كل ما يضعف قوة الأعداء. فلهي أشد فيهم من رشق النبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهي أسرع فيهم من نضح النبل، لهي أسرع فيهم من نضح النبل. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه يا عمر. يعني هكذا. حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل ورأى النساء يلطمن الخيل بخمرهن، استنشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: والذي نفس محمد بيده لا هي أشد عليهم من رشق النبل. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: نبئت أن دوسا إنما أسلمت بكلمة كعب هذه، إنما أسلمت. وذكر يعني كلاما، يعني قال يعني ما معنى الأبيات لا أستحضرها الساعة، قال: عندما يعني نفرغ من طائفة كذا وكذا نلتجئ إلى طائفة كذا، إلى دوسا، يعني سيوفنا تتجه إلى دوس، فخافوا وأسلموا. أسلمت كعب، أن دوسا إنما أسلمت بكلمة كعب، أسلمت دوسا بكلمة كعب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله. وهكذا يقال حتى لمن ينافح عن دين الله عز وجل، ونقول لشاعرنا: إن معك روح القدس، ما نافحت عن شريعة الله عز وجل وعن سنة رسول الله. والحديث طبعا إن روح القدس رواه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن أبي داود. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم قريضة لحسان: أهج المشركين فإن جبريل معك، أهج المشركين فإن جبريل معك. ونقول لأخينا: أهج المشركين فإن جبريل معك. وفي رواية: أهجهم وهاجهم وجبريل معك. رواه البخاري في صحيحه في الأدب، في كتاب الأدب، هجاء المشركين. ورواه مسلم أيضا في صحيحه في فضائل الصحابة، يعني في فضل حسان رضي الله عنه. وأطال النفس عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية للطيالسي في مسنده من حديث أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: يا حسان أجب عن رسول الله. ثم قال: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. فنحن عندما نقرأ قصائد أخينا فنقول: اللهم أيده، ونتمنى أن لا نجد فيها عيبا، لأنه مسدد، لأنه مسدد ومسطع. حتى قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل، كأنما ترمونهم به نضح النبل، يعني من الشعر، يعني أقوى من نضح النبل. في حديث آخر، وهذا رواه أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وصححه محققو المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ومن حديث عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا بالشعر، إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله والذي نفس محمد بيده كأنما تنضحونهم بالنبل. رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود في سننه والنسائي في سننه وصححه الحاكم في المستدرك وسكت عليه الذهبي وصححه الإمام النووي في آخر باب الجهاد من رياض الصالحين وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية للنسائي: جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. المهم، أمثلة في السنة كثيرة جدا، ومعلوم ما لا يمكن كله لا يترك جله أو بعضه. وأخيرا أرجو أن يسمح لي شاعرنا، أن يسمح لي شاعرنا المسقع أن آمس في أذنه بهذه الأبيات الركيكة التي جادت به القريحة، أو جادت بها القريحة، والقريحة قريحة، تحت عنوان أنفاس الند في الثناء على ديوان أبي أحمد، وهي من وراء القضبان. وطبعا فالعذر للمسجون معلوم. فقلت في هذه الأبيات: فرائد من رائعات القصيد، ذهبنا بلب المحب العميد، يشوق إيقاعها أنفسا لطرح المعاد وعشق الجديد، وطبعا ولكل جديد اللذة. مواضيع تسحر رب الحجى بمبنى جميل ومعنى مفيد. كأني بتلك الرؤى غضة جوار حسانا ورشاق القدود. كأني بتلك الرؤى غضة جوار حسان رشاق القدود، جوار حسان حسانا رشاق القدود، أبا أحمد، أبا أحمد بين قوسين الشاعر المجتبى، أبا أحمد الشاعر المجتبى، عليك خلعت وشاح نشيدي، بلغت من الفذ أسنى الذرى فحزت المعالي بقدر عتيدي، تذب عن الدين مستبسلا وتدفع عنه سهام الحسود، بسيف البيان سما حده شهابا وأي شهاب رصود، تتيه البلاغة فخرا بكم وترفع جدكم في الجدود، فيا أردني وريح الصبا شآمية من قديم العهود، إليك ودادي ومحض الوفا وما أنت من خافقي ببعيد، وحق لمثلك هذا الهوى صفيا وأشواق قلبي شهودي، صفيا وأشواق قلبي شهودي، ينابيع شعرك أروينني فهمت بنشوة سكر المريد، ينابيع شعرك أروينني فهمت بنشوة سكر المريد، فذاك المدام يحل لنا تطيب حمياه للمستزيد، فدمت لروضك شحروره، الشحرور يعني الطير الذي يغني، تردد أما حمياه هذا نوع من الخمر، والمدام كذلك تردد آيات شدو فريد، فدمت لروضك شحروره تردد آيات شدو فريد، وهات البديع من نظمكم، هاتي وهات البديع من نظمكم، وهات البدائع من نظمكم، وهات البدائع من نظمكم، جواهر تسبي بتلك العقود، إليك رقاقة فن غدت، يعني خذ، إليك اسم فعل، إليك بمعنى خذ، أن ابن مالك يقول وهكذا، يعني لما ذكر في أسماء الأفعال يعني والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك أو إليك، إليك يعني إليك رفاقة فن أو رقاقة فن غدت، بريا خلاقك أخت الورود، إليك رقاقة فن غدت، بريا خلاقك أخت الورود، نسجت غلالتها من وراء جدارات سجن متين صليد، عليك سلام زكى نفحه سلام من الله رب الوجود، ولا تنس خلك من دعوة لها يستجاب خلال السجود، كتبه أخوه المفتقر إلى عفو ربه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الشيخ عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ 11 من ربيع الأول سنة 1433، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر المسلمين، وأن يفك أسرى المسجونين جميعا، ولا سيما أخص بالذكر الشيوخ الأكارم، منهم الشيخ أبو قتادة يعني حفظه الله الفلسطيني، وأيضا الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله، وكذا الشيخ خالد الرشود وخالد الراشد وكذا الشيخ سليمان، وجميع الشيوخ من ذكرت ومن لم أذكر، فندعو الله عز وجل أن يسمعنا قريبا بإذن الله، أنه فك أسرهم وأطلق سراحهم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناتنا، وهذا هو الطريق مفروش بالشوك وليس بالرياحن، ومن يريد الله به خيرا يصب منه كما في الصحيح، وعظم الجزاء من عظم البلاء، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إلى آخر الحديث، وكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم. وأيضا أذكرهم بقصة أصحاب الأخدود، وأذكرهم أيضا ببعض الأحاديث التي وردت في مسألة الصبر والثبات على المبادئ. ومعلوم أن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا البلاء، فإنه يبدأ كبيرا ثم يصغر. فسبحان الله، كثير من الشيوخ سجنوهم ليقتلوا أفكارهم، فكان سجنهم إحياء لمبادئهم وأفكارهم، وسبحان الله رفع الله قدرهم يعني الحسي والمعنوي. نسأل الله الحسي حاصل، ونسأل الله أن يكون أيضا يليه الرفع المعنوي في الجنة في الجنات. ومعلوم أن الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني الحسية. فدرجات العلماء المسجونين، درجات العلماء المسجونين الذين صبروا ولم يسقطوا في أول الطريق، مرفوعة بإذن الله. والسلام.